وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقها وعلما في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا واجعلنا من عبادك الراشدين. وفرج اللهم على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، يقول الإمام العلامة الحافظ أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوري مسجد دمشق المعروف بابن الصلاح، أنه التنبيه التاسع: من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح لاندراجه في أنواع ما يحتج به، وهو الظاهر من كلام الحاكم أبي عبد الله الحافظ في تصرفاته، وإليه يومئ في تسميته كتاب الترمذي بالجامع الصحيح. إذن سنن الترمذي سماه الحاكم بالجامع الصحيح، وليست هذه التسمية إذا من قبل الترمذي. الحقيقة الحديث عند المتقدمين انقسم إلى قسمين: إلى صحيح وضعيف. هذا هكذا يعني. لذلك دائما نلاحظ الأئمة كالبخاري كشيخ أحمد بن حنبل وأمثالهم ومن قبلهم دائما يقولون هذا حديث صحيح هذا حديث غير صحيح، هكذا عباراتهم. قلما وقع منهم أو صدر منهم لفظ هذا حديث حسن، فهذا هو الأصل. وإذا قلنا الحديث انقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين صحيح وضعيف، فعندهم الصحيح إذن أنواع، كل ما كان مقبولا فهو صحيح، والمردود إذن أو الضعيف هو المردود بكافة أنواعه، حتى الموضوع المكذوب داخل في الضعيف، حتى الموضوع إذن المكذوب داخل في الضعيف، هذا هو الأصل. وأطلق الخطيب أبو بكر أيضا عليه اسم الصحيح على جامع الترمذي، يعني الضمير يعود على جامع الترمذي. دائما انتبهوا لإعادة الضمير، إعادة الضمير نعم له دور كبير في توضيح الكلام. وعلى كتاب النسائي أيضا، وذكر الحافظ أبو طاهر السلفي الكتب الخمسة. أبو طاهر السلفي هذا اسمه أحمد ابن محمد، أحمد ابن محمد متوفى سنة 76 و500، متأخر يعني، متوفى سنة 76 و500، واختلف في هذه النسبة. أرجح الأقوال أنه ينسب إلى أحد أجداده واسمه السلفة، لذلك هو السلفي. إذن في أرجح الأقوال أنه نسب إلى أحد أجداده واسمه سلافة، اضبطوه هكذا سلافة. إذا ذكر الحافظ أبو طاهر السلفي الكتب الخمسة وقال: اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب. قال ابن الصلاح: وهذا تساهل، لأن فيها ما صرحوا بكونه ضعيفا أو منكرا أو نحو ذلك من أوصاف الضعيف، كما حكم الترمذي على أحاديث ضعيفة، وكذلك النسائي أو أبو داود، وصرح أبو داود فيما قدمنا روايته عنه بانقسام ما في كتابي إلى صحيح وغيره. كتبت ما صح وما يشابه وما به وهن أقل وحيث لا، فحسن وابن الصلاح جعل ما لم يضعف ولا صح حسن لديه مع جواز أنه وهن. يقول أبو داود في كتابه: كتبت ما صح وما يشابه وما به وهن ضعف يعني أبينه ونص عليه. إذن فيه الضعيف، هذا المقصود. والترمذي مصرح فيما في كتابه بالتمييز بين الصحيح والحسن، ثم إن من سمى الحسن صحيحا لا ينكر أنه دون الصحيح المقدم المبين أولا، يعني أول أنواع يعني بدأ بالصحيح. فهذا إذن اختلاف في العبارة دون المعنى، والله أعلم. إذن كلام أبي طاهر السلفي يحمل على أن أهل العلم جعلوا هذه الكتب الخمسة هي الأساس في السنة النبوية، عرفنا هذا هو المراد. جعلوا الكتب الخمسة، جعلوا الصحيحين والكتب الثلاثة طبعا غير داخل سنن ابن ماجه فيها، يعني هي الأصل في السنة النبوية، هذا هو المراد. لا يعني أنها يعني صحيحة، لا، ليس ذلك مرادا. الآن ننتقل إلى النوع الثالث، معرفة الضعيف من الحديث. قال: كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن المذكورات فيما تقدم فهو حديث ضعيف. رائع هذا التعريف، هذا التعريف رائع في بيان الضعيف، أنه كل حديث لم يجتمع فيه صفاته الحديث المقبول، نستطيع أن نبدأ بدل الصحيح والحسن المقبول فهو حديث ضعيف، يعني حصل خلل سواء في السند أو في المتن وانقطاع أو يعود إلى حال الراوي جهالة إلى آخره. وأطلب أبو حاتم ابن حبان البستين، أبو حاتم ابن حبان صاحب الصحيح وصاحب كتاب المجروحين والضعفاء وله مصنفات كثيرة، أطلب وأسهب وأطال بمعنى واحد، إذن أطلب وأسهب وأطال بمعنى واحد. الإطناب عكس ماذا؟ عكس الإيجاز، مرة معكم في البلاغة صح؟ الإطناب عكس الإيجاز والاختصار يعني. فبلغ به 50 قسما إلا واحدا. ابن حبان متوفى سنة 54 و300، اسمه محمد طبعا، محمد ابن حبان، محمد ابن حبان البستي، بست بلدة من أقليم سجستان، بست بلدة من أقليم سجستان. فبلغ في تقسيم الضعيف إذن 50 قسما إلا واحدة، وما ذكرته ضابط جامع لجميع ذلك، يعني يغني عن هذا التعداد. وسبيل من أراد البسط، سبيل يعني طريق من أراد البسط، أن يعمد إلى صفة معينة منها لانقطاع مثلا، فيجعل ما علمت فيه فقدت، يعني علمت فقدت من غير أن يخلفها جابر. مراد من جابر، جابر يجبر هذا الخلل أو هذا الضعف، يعني جابر إذن يجبر هذا الخلل أو الضعف على حسب ما تقرر في نوع الحسن قسما واحدا، ثم ما علمت فيه تلك الصفة مع صفة أخرى معينة قسما ثانيا. كيف يعني؟ هذا منقطع وفيه أيضا في سنده رجل مجهول، عرفنا. فالأصل المنقطع يذكر على أنه نوع، والمجهول مجاهيل نوع آخر، قد يمكن أيضا أن يجمع عرفنا منقطع ومجهول يعد نوعا وهكذا. ثم ما علمت فيه مع صفتين معينتين قسما ثالثا، يعني علمت صفة في الأصل جهالة الراوي مع شذوذ في الحديث عرفنا وانقطاع أيضا مثلا أو إرسال وهكذا. ما في فائدة الحقيقة الآن هذا الكلام، سيذكر كلاما ما في كبير فائدة، مسألة فرضية أقرب ما يكون إلى الفلسفة يعني. ثم ما علمت فيه مع صفتين معينتين قسما ثالثا وهكذا إلى أن يستوفي الصفات المذكورات جمعة ثم يعود يعني جميعا أو مجموعة. عندكم هكذا جمعة المعنى واحد إن شاء الله كله صحيح. ثم يعود ويعين من الابتداء صفة غير التي عينها أولا ويجعل ما علمت فيه وحدها قسما، ثم القسم الآخر ما علمت فيه مع عدم صفة أخرى، ولتكن الصفة الأخرى غير الصفة الأولى المبدوء بها لكون ذلك سبق في أقسام عدم الصفة الأولى، وهكذا هلم جرا إلى آخر الصفات. ثم ما علم فيه جميع الصفات هو القسم الآخر الأرذل. الأرذل هنا بمعنى الأدنى، الأرذل بمعنى الأدنى، والدون بمعنى واحد. وما كان من الصفات له شروط فعم في شروطه نحو ذلك كما تقدم يعني، فتتضاعف بذلك الأقسام كما قلنا أمور فرضية ما فيها كبير فائدة. يعني من ضع علامة من عند وسبيل من أراد البسط إلى آخره إلى هنا، فتتضاعف بذلك الأقسام مسألة فرضية. والذي له لقب خاص الآن معروف من أقسام ذلك الموضوع والمقام والشاذ. لاحظوا كيف أدخل الموضوع في الضعيف، أدخل الموضوع في الضعيف على طريقة المتقدمين، والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل في أنواع سيأتي عليها الشرح إن شاء الله تعالى، والملحوظ والملاحظ يعني فيما نريده من الأنواع عموم أنواع العلوم الحديث، عموم أنواع علوم الحديث لا خصوص أنواع التقسيم الذي فرغنا الآن من أقسامه. المراد طبعا بعموم أنواع علوم الحديث يعني ما ذكرناه الآن، الموضوع والمقلوب والشاذ إلى آخره ما ذكرناه الآن، المراد بذلك عموم أنواع علوم الحديث. هذا ما هي عموم أنواع علوم الحديث؟ جاءت في هذا الكتاب ابن الصلاح قسمها إلى 65 نوعا، هذا هو المراد عرفنا، هذا المراد النوع العام، النوع العام أنها تنقسم إلى 65 نوعا. قيدوا هذه المعلومة لأنها ربما تكون غير واضحة. لا خصوص أنواع التقسيم الذي فرغنا الآن من أقسامه، من أي شيء فرغه؟ من تقسيم الخاص الحديث باعتبار يعني الصحة والضعف، ينقسم إلى ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف، هذا هو المراد بقوله خصوص أنواع التقسيم. إذن المراد هذه الأنواع الثلاثة الآن التي تقدمت معنا. لذلك ننتقل الآن إلى النوع الرابع. قال نسأل الله تبارك وتعالى تعميم النفع به في الدارين آمين. النوع الرابع معرفة المسند. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبل لم ينقطع يعني. قال ذكر أبو بكر الخطيب الحافظ، أبو بكر الخطيب اسمه أحمد ابن علي. أيضا الحافظ ابن حجر العسقلاني يتوافق اسمه واسم أبيه مع الخطيب حتى تحفظوه يكون سهلا. إذن أحمد ابن علي ابن حجر والخطيب البغدادي، متوفى سنة 63 و400، هو وأبو عمر ابن عبد البر في سنتين واحدة. ذكر رحمه الله أن المسند عند أهل الحديث هو الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهى، وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم. يعني عرفه الخطيب البغدادي، عرف المسند هو ما اتصل سنده إلى منتهى أي إلى قائله، يعني في تعريفه لا يشترط أن يكون مرفوعا، عرفنا. لكن ذكر أنه أكثر ما يستعمل في المرفوع. الآن على النقيض منه أبو عمر ابن عبد البر. أبو عمر اسمه يوسف ابن عمر، يوسف ابن عمر ابن عبد البر الحافظ، أن المسند ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وقد يكون متصلا، مثل مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون منقطعا، مثل مالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مسند لأنه قد أسند، يعني رفع، أسند عند ابن عبد البر بمعنى رفع. فإذا قال هذا حديث المسند، يعني بدل أن يقول هذا حديث مرفوع يقول ماذا؟ هذا حديث مسند. لذلك عن بلاغات مالك عرفنا المرفوع يقول هذا حديث مسند. أكثر من ذلك في بعض الأحاديث التي وقفها الإمام مالك على ابن عباس أو على غيره لكن لها حكم الرفع، فيقول على مثلها عرفنا هذا حديث مسند، يعني له حكم الرفع كذا، ثم يرويه نعم مرفوعا إما تصريحا أو حكما، لأن وهو منقطع، لأن الزهرية لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنه. طبعا متى ولد الزهري؟ متى ولد الزهري أيها الشباب؟ إمام المحدثين وأمير المؤمنين في الحديث، ما نحفظ ولادته وفاته؟ طيب كم؟ لا أقل، توفي سنة 24 و124. ولادته بحدود سنة 60، لأن أهل العلم اضطربوا فيها، قيل قبل ذلك بسنة سنتين ثلاثة تقريبا، أو بعد ذلك بسنة أو سنتين أو ثلاثة، لكن نقول بحدود سنة 60 تقريبا. نعم، الإمام الزهري هو الحقيقة ليس من الطبقة الصغرى الصغرى من التابعين، عرفناه، يعني هو لنقل ما يتعلق بالتابعين الصغار هما طبقتان، الطبقة الصغرى الذي لم يدرك إلا صحابيا، أو ربما لم يسمع من صحابي لكنه رأى صحابيا، الزهري طبقة أكبر بقليل، أدرك غير واحد من الصحابة وسمع منهم. وحكى أبو عمر عن قوم أن المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلت بهذا قطع الحاكم أبو عبد الله ولم يذكر في كتابه غيره. في كتاب، أي كتاب؟ كتاب الحاكم معرفة علوم الحديث، اسم كتاب الحاكم معرفة علوم الحديث، والذي جعله ابن الصلاح أصلا لكتابه هذا، يعني ابن الصلاح أصل على كتاب الحاكم. الحاكم هو الذي قسم أنواع الحديث إلى 65 نوعا، فتابعه ابن الصلاح والنووي وغيره واحد، وأكثر ما يعتمد إذن في الأبحاث والأنواع وذكر الأمثلة على كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم، وكتابه مطبوع متداول موجود عندي، كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم موجود، ولم يذكر في كتابه غيره، فهذه أقوال ثلاثة مختلفة والله أعلم. نعيد نوجز. ابن عبد البر عنده المسند تساوي هذه الكلمة ماذا؟ مرفوع. كلمة مرفوع. ابن أو الخطيب البغدادي ليس في تعريفه ما يدل على أنه يشترط الرفع في المسند، لأنه عرفه بأنه ما اتصل إسناده إلى منتهى يعني إلى قائله. الحاكم هو الذي جمع بين الأمرين، أن يكون الحديث يعني مسندا بمعنى أن يكون متصلا ومرفوعا، أن يجمع بين الرفع والاتصال. الآن ننتقل إلى النوع. نعم تفضل. يعني بعض يقول أن المسند هو موقع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون متصلا أي لا يحمله على الاتصال دائما، هذا صحيح؟ نعم، قلنا هذا مذهب ابن عبد البر، لا يشترط الاتصال في كلمة مسند. وعلى قول كذلك عن قول أن المسند يعني ما هناك يعني قول آخر أنه يتصل عن قول عن الحاكم. عندنا ثلاثة أقوال، لاحظوا إخواني. الحاكم عرف المسند بأنه ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتصال سند ورفعه. الخطيب البغدادي لم يشترط الرفع، قال هو ما اتصل سنده إلى منتهى أو إلى قائله. ابن عبد البر لم يشترط اتصال السند أصلا، يعني عنده لو كان بلاغات بلاغا أو قطعا أو معضلا يقول طالما أنه مرفوع يقول هذا حديث المسند. عرفت؟ واضح؟ نعم. إذن ابن عبد البر والخطيب البغدادي على النقيضين. الخطيب البغدادي يشترط اتصال السند في المسند دون الرفع، ابن عبد البر يشترط الرفع دون اتصال السند، الحاكم جمع بين الأمرين أن يكون متصل السند ومرفوعا. شيخ عندنا كلمة زائدة لا أدري هل هي عندك ولا لا. طيب. والقول الأول أعدل وأولى، قال ما بين معقوفين سقط من عدة نسخ، هل عندك هذا شيء؟ لا غير موجودة. بعد فهذه ثلاثة أقوال مختلفة. نعم. قال والقول الأول أعدل وأولى. صح موجود عندي في الحاشية ذكرها المحقق، لكن لماذا لم يقم بزيادتها؟ قال في ميم هنا زيادة والقول الأول أعدل وأولى. هذه جملة من غلط. نعم. هذه جملة من غلط. نعم. طيب لا بأس بذلك إن شاء الله. النوع الخامس معرفة المتصل، وما بسمع كل راوين يتصل إسناده للمصطفى المتصل، ويقال فيه أيضا الموصول، ومطلقه يقع على المرفوع والموقوف، فهو الذي اتصل إسناده. مطلقه يعني عند الإطلاق، عند الإطلاق وعدم التقييد عرفنا هذا حديث موصول، يعني اتصل سنده سواء كان مرفوعا أو موقوفا، عرفنا هذا معناه مطلقه يعني عند الإطلاق، عند عدم التقييد والتحديد، يعني عند عدم التقييد والتحديد يقع أو ينصرف، يصح أن نقول ينصرف وهو الذي اتصل إسناده، فكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إلى منتهى. مثال المتصل المرفوع من الموطأ مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثال المتصل الموقوف مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر قوله والله أعلم، عن عمر قوله يعني من قوله معنى حديث موقوف يعني من كلامه. النوع السادس معرفة المرفوع، المتصل الموصول الراجح أنه ما فيه أقوال، يعني لا يشترط فيه الرفع، لا يشترط فيه الرفع، ما فيه خلاف. عرفنا هذا النوع إذا ما فيه خلاف. النوع الثالث معرفة المرفوع، وهو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، ولا يقع مطلقه على غير ذلك. يعني حينما نطلق كلمة مرفوع فالمراد بها ماذا؟ أحسنتم. عند هذا الحديث إنعام مرفوع أي منسوب أو معزوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقع إذا مطلقه على غير ذلك، نحو الموقوف على الصحابة وغيرهم، يعني على غير ذلك، نحو تفسير غير ذلك، كلمة نحو ما بعدها تفسير لغير ذلك، يعني الموقوف والمقطوع. حينما نطلق مرفوع فيراد بها الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل في هذا الإطلاق الموقوف والمقطوع. ويدخل في المرفوع المتصل والمنقطع والمرسل ونحوها، فهو والمسند عند قوم سواء. عند من؟ عند ابن عبد البر لنقل، هو من المشاهير يعني في ذلك أو من المشهورين، عند ابن عبد البر مثلا. والانقطاع والاتصال يدخلان عليهما جميعا، وعند قوم يفترقان في أن الانقطاع والاتصال يدخلان على المرفوع، ولا يقع المسند إلا على المتصل المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عند قوم آخرين يفترقان في أن الانقطاع والاتصال يدخلان على المرفوع، لكن لا يقع المسند إلا على المتصل المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال ذلك؟ حاكم. الحاكم. أحسنتم جيد. وقال الحافظ أبو بكر ابن ثابت: المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله فخصصه بالصحابة، فيخرج عنه مرسل التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: ومن جعله من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل فقد عنا بالمرفوع المتصل. من جعله يعني من أهل الحديث، أو جعل المرفوع في مقابلة المرسل بمعنى المنقطع هنا، الإرسال العام، الإرسال العام بمعنى الانقطاع. وقد عنا بالمرفوع هنا المتصل، والله أعلم. في عنا استفسار قبل أن ننتقل إلى المبحث الذي بعده. شيخ، صحيح القول أبو بكر بن ثابت هذا صحيح؟ لا، الحقيقة ما في حاجة لهذا التقييد، الراجح خلاص كل ما رفع أو نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، سواء كان مرسلا أو معضلا أو رواه مالك بلاغا ضعيفا صحيحا إلى آخره، كله مرفوع. المهم أنه رفع يعني نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له مرفوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سقف هذه الشريعة، فحينما الحديث رقى به الرواة هكذا حتى وصلوا إلى السقف، سقف الشريعة والنبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له مرفوع. والسقف المرفوع كما قال الله تعالى عن السماء الدنيا، يريد عن السماء سبحانه وتعالى، من الرفعة. إذا غيره في عنا سؤال أو استفسار؟ كذلك أنه المتصل هو نفس تعريف أبو بكر الخطيب. نعم الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي نفس كأنه نفسه من الشيء. وقال متصل إلى منتهى نفس الأمر. ما الشاهد من ذلك؟ معروف هذا مذهب الخطيب البغدادي. يعني هو لا يفرق بين الموصول والمسلم. كأنه هكذا. نعم لا هنا فرق. هنا ما تعرض للمسند الآن الخطيب البغدادي. هنا تعرض لكلمة مرفوع. فكلمة مرفوع خصصه بماذا؟ بأنه ما رفعه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي قصده ابن الصلاح. لماذا قال المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله؟ فخصصه بماذا؟ بالصحابة. على ذلك يخرج رواية التابعي أو حتى تابع التابعي على تعريف الخطيب. لكن هذا القول غير معتمد. هذا القول غير معتمد. نعم. النوع السابع معرفة الموقوف. الآن ننتقل إلى الموقوف وهو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم ونحوها تتعلق بهم يعني كأوصافهم وتقريراتهم. لكن أهل العلم غالبا ما عندهم اهتمام كثير في نقل التقريرات وأوصاف الصحابة. عرفنا لذلك غالبا يذكرون أقوالهم وأفعالهم. إذن ونحوها ما المراد بنحوها؟ الأوصاف والتقريرات كما مر في المرفوع معكم. فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن منهم ما يتصل الإسناد فيه إلى الصحابي فيكون من الموقوف الموصول، ومنهم ما لا يتصل إسناده فيكون من الموقوف غير الموصول على حسب ما عرف مثله في المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذكرناه من تخصيصه بالصحابي فذلك إذا ذكر الموقوف مطلقا، وقد يستعمل مقيدا في غير الصحابي فيقال حديث كذا وكذا وقفه فلان على عطاء أو على طاووس أو نحو ذلك أو نحو هذا والله أعلم. يعني مثلا الأثر المعروف المشهور عن مجاهد لا ينال العلم اثنان مستحي ومستكبر، فهذا مقطوع. إذا عند الإطلاق نقول مقطوع. لماذا؟ لأنه من كلام التابعين. ويصح أن نقول نطلق عليه موقوف لكن بشرط القيد. نقول موقوف على مجاهد هذا الذي أراده. إذا كان بقيد لا بأس بذلك. هذا معنى. وقد يستعمل مقيدا في غير الصحابي في التابعي أو تابع التابعي. اذكروا أنتم عنده مثالا يعني كقول مجاهد لا ينال العلم إلى آخره. نقول هذا أثر المقطوع ويصح أن نطلق فيه نقول أي نعم موقوف على مجاهد هكذا بهذا التقييد. أما إذا أطلقنا نقول قد أخطأنا. إذا نقول عن قول مجاهد هذا موقوف نقول قد خلطنا بين قول الصحابي والتابعي. عرفنا هذا الذي أراده. وقد يستعمل مقيدا في غير الصحابي إلى آخره. وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين. خراسان إقليم كبير من بلاد فارس، معظمه يقع في بلاد فارس إيران وبعضه يقع في أفغانستان. إذن هو إقليم متاخم لأفغانستان، معظمه يقع في إيران. من مدنه المشهورة نيسابور ومرو أيضا. وبلخ أيضا، مدينة بلخ البلخي، وهرات، دونوا ذلك، هذه المدن الأربعة، هرات وبلخ ومرو ونيسابور. نعم. والنسبة لمرو يقال فيه المروزي، عرفنا يقال في النسبة لمرو المروزي، لأنها في الأصل هي مرو الروز، مرو الروز، لكن الاختصار قيل لها مرو. إذن مولودا في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر، بلاد خراسان وبلاد فارس في تلك الأزمنة كان فيها يعني الحقيقة العلم الجم، العلم الجم، الآن ما فيها إلا البدع والضلال والجهل. إذن موجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر، قال أبو القاسم الفوراني منهم، من هؤلاء العلماء يعني الخراسانيين، الفوراني أيضا كما قرأتها وليس الفوراني، اضبطوه، الفوراني خطأ، يعني اجعلوا ضمة على الفاء، إذا جعلتهم ضمة على الفاء تقرأ عند ذلك الفوراني لا الفوراني. نعم. منهم هؤلاء فيما بلغنا عنه يقول يعني أبو القاسم الفقهاء ويقولون الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثر ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الذي صار إليه الحقيقة عامة المتأخرين ما قرره هؤلاء الفقهاء أو العلماء من أهل خراسان، أي نعم، أن الخبر والحديث والمرفوع يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم والسنة كذلك، وأما الأثر فيكون في الموقوف والمقطوع في أقوال الصحابة والتابعين وحتى من بعدهم. في أنا سؤال قبل أن ننتقل إلى النوع بعده، أمثلة تحفظونها، بخاري ذكر في صحيحه عن عمر رضي الله عنه بصيغة الجزم القطع قال، وقال عمر بن الخطاب تفقهوا قبل أن تسودوا، يصح تسودوا ويصح تسودوا من السؤدد، أي نعم تسودوا تؤمروا يعني تؤمروا، وتسود من السؤدد أيضا معنى الرئاسة بشكل عام والتقدم. وقول ابن مسعود في مقدمة صحيح مسلم أسند عنه مسلم حدث الناس لا، هذا قول علي أيضا في باب أو كتاب العلم البخاري قال، وقال علي حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله، حديث أو أثر ابن مسعود في مقدمة مسلم، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، هذا معنى الحديث الذي لا يصح، حديث واهي مشهور على الألسنة، أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم، هذا الحديث يرويه بعض الناس أو ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف جدا، هذا ضعيف جدا، إذا أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم، ليس مفتوح ولا مفتوح. نعم ليس مفتوح. لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قل لا رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يصح بأسانيد واهية، نعم. تقصد موقوف على أم المؤمنين عائشة؟ لا الآخر لا، أمرنا أن ننزل الناس، يصح ننزل الناس منازلهم، هذا ذكره مسلم في مقدمته عن أم المؤمنين عائشة بصيغة التمريض، ويذكر عن عائشة كذا. طبعا أمرنا لو صح يكون الآمر من النبي صلى الله عليه وسلم، له حكم المرفوع، لكنه ضعيف، لكنه ضعيف. شيخ الحديث إذا بلغت المرأة لا يصح أن يظهر منها إلا هذا وهذا. نعم هذا الحديث، نعم أحد الأحاديث الذي يعني حسنها الشيخ الألباني أو صححها وجعلها في المقبول، وما وافقه أحد خاصة من علماء الحجاز، ما وافقه قالوا هذا الحديث يعني معلول وله أكثر من علة أيضا، وعلة بأكثر من علة هذا الحديث. الحقيقة الراجح أنه يعني حديث معلول لا يصح. هو قول عمر أو قول النبي؟ لا، على أنه مرفوع، هو الشيخ رحمه الله صححه على أنه مرفوع يعني، نعم، واحتج به في هذه المسألة، في مسألة يعني على وجوب النقاب. غيره في عنده سؤال؟ طيب نقرأ المقطوع تابع لما قبله وهو مختصر، يعني معرفة المقطوع النوع الثامن، معرفة المقطوع وهو غير المنقطع الذي يأتي ذكره إن شاء الله تعالى، ويقال في جمعه المقاطيع والمقاطع، مثل مساجد ومساجد كما قلنا، ومصاحف ومصاحف، كلا الجمعين صحيح وفصيح، عرفنا. وهو ما جاء عن التابعين موقوفا عليه من أقوالهم وأفعالهم. قال الخطيب أبو بكر الحافظ في جامعه: الجامع لأخلاق الراوي والسامع. إذا لم يكن معروفا الكتاب عندكم في الحاشية، فما نقله عنه عن جامعه المراد بكتاب الخطيب الجامع لأخلاق الراوي والسامع. نعم، من الحديث المقطوع، وقال المقاطع هي الموقوفات على التابعين. قلت وقد وجدت التعبير بالمقطوع على المنقطع غير الموصول في كلام الإمام الشافعي وأبي القاسم الطبراني وغيرهما والله أعلم. في عندنا استدراك على المقطوع. المقطوع الراجح الذي رجحه فيما بعد عرفنا العلماء، قالوا سواء عن التابعي أو حتى عن تابع التابعي، حتى عن تابع التابعي كمالك إذا قال قولا فهو من المقطوع، أو كعبد الله بن المبارك كما ذكر العلماء مثالا لذلك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. إذن الآن جاء هنا على أنه مقيد بالتابعين، والراجح أنه حتى إن كان من تابع التابعين فهو المقطوع، اجعلوه يعني استدراكا. إذن هذا هو الأصل للقاعدة، عرفنا أنه ما كان عن التابعين وحتى تابع التابعين من قول أو فعل فهو مقطوع. خرج عن هذه القاعدة من؟ عالم جليل كبير هو الإمام الشافعي، وتبعه الطبراني، طبعه الطبراني، فيعبران عن المنقطع بالمقطوع، يعني الحديث إذا كان فيه انقطاع عدم اتصال يقولون ماذا، أو يقولان ماذا؟ نعم أحسنتم، يقولان هذا حديث مقطوع، لكن قال العلماء هذا خارج عن القاعدة، خارج عن القاعدة. إذن يمكن أن نعده أيضا اصطلاح خاص لهما، اصطلاح خاص كما مر معكم في تقسيم البغوي للحديث، ما رواه الشيخان صحيح وما رواه أصحاب السنن حسن، أيضا هذا اصطلاح خاص خارج عن القاعدة، هذا هو المراد. والله تعالى أعلم. الشافعي معروف محمد ابن إدريس الشافعي، مولود في السنة التي توفي فيها أبو حنيفة وابن جريج وابن إسحاق سنة 150، ومتوفى سنة 400، يعني عاش 54 سنة فقط. عاش 54 سنة، يعني فيه سن الكهولة قبل الشيخوخة. الطبراني أبو القاسم سليمان ابن أحمد. أبو القاسم الطبراني من المعمرين، مولود سنة 260 ومتوفى سنة 360، عرفنا من المعمرين، عاش 100 سنة أو أكثر. والطبراني نسبة إلى إلى ماذا؟ لا، هذا الطبراني إلى طبرية، إلى فلسطين، يعني فلسطيني يعني إذا الأصل. الطبراني نسبة إلى طبرية، أما الطبري عرفنا الإمام الطبري نسبة إلى طبرستان. ليس العكس. لا. الطبري بحيرة طبرية فلسطين. لا، ما أحد قال لكم هذا. من قال لكم ذلك؟ نعم. أنت شيء. ربما من خطأ اللسان، خطأ مطبعي في اللسان. لكن المطبع على الثانية زيادة النون دائما تلك الأقاليم كما نقول السجستاني أو كذا، دائما الطبراني الطبرستاني السجستاني مثلا. أنتم أوقعتموني الآن في شك. أنتم متأكدون؟ هكذا أردت أن تقول. الذي أذكر الآن وصلي فترة فيما أذكر يعني في ذهني أن الطبراني نسبة إلى طبرية عرفنا، وأذكر أنه فلسطيني يعني بهذا المعنى شامي عرفنا، والطبري نسبة إلى طبرستان. هذا الذي إن شاء الله يعني أكثر من 90%، أكثر من 95%، وأن أراجعها على كل حال إن شاء الله. طيب، إذا بيحب حدا يراجعها الآن تراجعها، لكن شبه متأكد إن شاء الله. غيره في عندنا سؤال؟ انتهى الدرس طبعا. ما شاء الله، خمسة أنواع اليوم قرأنا، خمسة أنواع، لكن هي موجزة يعني مختصر. التفريعات ربما تكون أكثر يعني صعوبة.